ابن عمر شقي هذا شقي قاتل قال شقي قاتل هذا ثم ولا ثم لما أدبر قال وما أرى هذا إلا قد شقي وما أرى هذا إلا قد شقي يعني مقتول. إيش بعده؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مشى إلى رجل من أمتي ليقتله فليقل هكذا. من مشى ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مشى إلى رجل من أمتي ليقتله فليقل هكذا أي المقتول يعني أنه يمد رقبته له لأنه إذا قتل يعني يكون يعني في الجنة والمقتول والقاتل يكون في النار ويبوء إثم القاتل بإثم إثمه وإثم القتيل كما قد حصل من أحد ابن آدم الذي قتل أخاه. نعم. بعده. قوله فليقل هكذا. فليقل هكذا قيل في الشرح أنه يعني أنه يعني يمد عنقه الإشارة إلى مد عنقه والحديث يعني ضعيف فيه رجل هذا الذي عبد الرحمن بن سميرة مقبول فهو غير صحيح وغير ثابت. ثم أيضا قوله القاتل في النار والمقتول في الجنة القاتل في النار والمقتول في الجنة شفه هكذا فالقاتل في النار من مشى إلى رجل من أمتي ليقتله فليقل هكذا فالقاتل في النار والمقتول في الجنة. إذا كان المقصود لما أدبر قال شقي هذا أيضا شقي هذا شقي هذا يعني إذا كان المقصود به المقتول فهذا لا يتفق مع ما جاء في آخر الحديث. إذا كان المقصود به المقتول يعني معناه أن القاتل شقي وأن المقتول قد شقي وعلى هذا ما يكون متفق مع ما جاء في آخر الحديث. عدبتنا عبد الرحمن يعني ابن سميرة قال كنت آخذا بيد ابن عمر رضي الله عنهما في طريق من طرق المدينة إذ أتى على رأس منصوب فقال شقي قاتل هذا فلما مضى قال وما أرى هذا إلا قد شقي أي المقتول أي المقتول لكن هذا ما يتفق مع الاستدلال اللي جاء في الآخر وما ذكر في عون المعبود من أن المقصود به ابن الزبير أيضا هذا ما يستقيم لأنه أولا ابن الزبير مكة وليس في المدينة والأمر الثاني ما يقال في أو لا يمكن أن يقال في ابن الزبير أنه أيضا قد شقي. نعم. قوله أتى على رأس منصوب يعني مقتول يعني معنى أنه مصلوب أو كذا بس التعبير بالرأس يعني أراد به الجزء كله الجسم كله يعني أي نعم كله أو أن الرأس بس باقي نفسه معلق على حدة أي نعم. ما يمكن يكون حتى المرة الثانية تأكيدا لما قال في الأول تكون العبارة على القاتل شغول ثم فلما أدبر فلما مضى قال وما أرى هذا إلا قد شقي. طيب وش كيف يكون تأكيد لأنه قال ذا كنت شقي قاتل هذا ثم قال وما أرى هذا أي المقتول وما أرى هذا أي المقتول إلا قد شقي وهذا يمكن أن يكون على قاعدة أو على حديث قاتل المقتول قاتل المقتول في النار الذي سيأتي لكن كونه يعني يأتي بعده في القاتل في النار والمقتول في الجنة ما يتطابق مع هذا الكلام وأيضا يعني كونه يفسر بابن الزبير أيضا ما يستقيم. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي أبو الوليد الطيالسي عبد الملك هشام بن عبد الملك ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن أبي عوانة عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن رقبة بن مصقلة عن رقبة بن مصقلة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه أخرج له أصحاب الكتب إلا ماجه فأخرج له في التفسير عن عون بن أبي جحيفة عن عون بن أبي جحيفة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن عبد الرحمن يعني ابن سميرة عن عبد الرحمن يعني ابن سميرة هو مقبول أخرج له أبو داود وحده عن ابن عمر عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل أحد العبادله الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود رواه الثوري عن عون عن عبد الرحمن بن سميرة ابن سمير أو سميرة. يعني هذه النقول التي بعد ذلك هي فيها اختلاف اسم أبيه، اسم عبد الرحمن، هل هو سمرة أو سميرة أو سبرة، يعني عدة وجوه قيلت في اسم أبي عبد الرحمن هذا. قال أبو داود رواه الثوري، الثوري هو سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عون عن عبد الرحمن بن سمير أو سميرة، نعم هذا شك يعني سميرة أو سميرة. ورواه ليث بن أبي سليم عن عون، ليث بن أبي سليم، ليث بن أبي سليم هذا اختلط، صدوق اختلط جدا جدا فلم يتميز حديثه وترك، أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة، ومسلم أصحاب السنن. عن عون عن عبد الرحمن بن سميرة، عن عون عبد الرحمن بن سميرة، وهذا مطابق لما هو موجود هنا. قال أبو داود قال لي الحسن بن علي حدثنا أبو الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج أصحاب كتب النسائي. قال حدثنا أبو الوليد يعني بهذا الحديث عن أبي عوانة وقال هو في كتابي. شو قال؟ قال قال أبو داود قال لي الحسن بن علي حدثنا أبو الوليد يعني بهذا الحديث عن أبي عوانة وقال هو في كتابي ابن سبرة. سبرة بدل سمرة بدل سميرة. وقالوا سمرة وقالوا سميرة. أيوة. هذا كلام أبي الوليد، يعني ما نختلف، هو حاصل الكلام أن كله يدور حول الاختلاف في والدي عبد الرحمن الذي يروي عن ابن عمر. يقول الأخ هل يمكن أن يكون هذا الرجل مقتول في الحديث من الخوارج أو من أهل البدع لقول ابن عمر وما أرى هذا إلا وقد شقي؟ الله أعلم، محتمل، ولكن الله أعلم. أو أنه يعني من قبيل إذا ثق المسلمين بسيفهما فالقاتل المقتول في النار. وآخر يقول أليست بالنسبة للعبارة الأخيرة أن القاتل في النار ومقتول في الجنة المقصود بها يعود على الجملة الأخيرة ليست القصة التي قبلها، أي الذي يقول هكذا يعني يمد عنقه هو الذي سيكون مقتولا ويكون من أهل الجنة لأنه نعم له وجه. نعم يمكن لأن هذا يعني قصة الأول وهذا هو الحديث. قال إيش الأول الحديث؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مشى إلى رجل من أمتي ليقتله فليقل هكذا، يعني يقول مقتول أو ليراد قتله. نعم يصير يرجع إلى الذي يقول هكذا الذي هو المقتول. نعم وبهذا يستقيم. وإنما الحكاية أو الاستدلال به على ما مضى غير مستقيم، لأن الذي ذاك الذي قد شقي ما قال هكذا بل نازع ورفع السيف في وجه من أراد قتله. لا هو رفع السيف في من يريد قتله يعني بالدفع بالتي هي أحسن وبالتي هون، هذا أمر مطلوب. لا مع الحديث الثاني إذا تلاقى المسلمين بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. نعم بس قال كيف القاتل؟ نعم بس إنه يعني يعني كل يريد، وما إنسان بيدافع يعني ما كل يعني يريد قتل الآخر، هذا كل واحد يريد قتل الآخر. وأما قد يعتدى على إنسان ويعني يدافع عن نفسه بدون القتل وقد يضطر إلى القتل فيكون معذورا. ولكن ذاك إذا التقى المسلمان كل واحد يعني متجه لقتل الآخر، ما هو واحد معتدي على واحد والمعتدي عليه يدافع عن نفسه. هو رجوعه إلى ما جاء في الحديث هذا واضح، وإنما الإشكال يعني تطبيقه على القصة، الإشكال تطبيقه على القصة. الحديث فيه قاتل ومقتول واحد في الجنة واحد في النار، والقصة كل واحد يقال فيها أنه شقي، كل واحد منهما يقال فيه أنه شقي فلا يستقيم، ولكن كونه يرشد أو أنه ساق الحديث من أجل أن يبين أن الذي ينبغي أن يكون الإنسان هكذا، وأنه يعني ما يكون يعني مقاتلا وأن يكون يعني حريصا على القتل يعني يستقيم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني عن المشعث بن طريف عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا ذر، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، فذكر الحديث قال فيه كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف يعني القبر، قلت الله ورسوله أعلم، أو قال ما خار الله لي ورسوله، قال عليك بالصبر أو قال تصبر، ثم قال لي يا أبا ذر، قلت لبيك وسعديك، قال كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم، قلت ما خار الله لي ورسوله، قال عليك بمن أنت منه، قلت يا رسول الله أفلا آخذ سيفي وأضعه على عاتقي، قال شاركت القوم إذن، قلت فما تأمرني، قال تلزم بيتك، قلت فإن دخل علي بيتي، قال فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألقي ثوبك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه، يبوء بإثمك وإثمه. قال أبو داود لم يذكر المشعث في هذا الحديث غير حماد بن زيد. ثم ورد أبو داود حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. يا أبا ذر، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر نداء له حتى يكون متهيئ ومستعد لما سيلقى عليه. وقول أبي ذر رضي الله عنه في جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك يا رسول الله وسعديك، هذه إجابة يجيب بها من دعي وإجابته حسنة وإجابته جميلة وفيها أدب بأن يقول لبيك وسعديك. ولهذا لبيك هي بمعنى الإجابة، أي أن من ينادى يجيب بهذا الجواب وهو جواب حسن، يعني معناه نعم يعني أنا أجيبك ويعني أنتظر لما تريد أو مستعد لما تريد مني. وهذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يجعل ذلك المنادى يكون على انتباه وعلى تأهب لإلقاء الشيء الذي سيقوله له، بخلاف ما لو قال كذا وكذا قبل أن يقول ذلك فإنه لا يكون مثل الحالة التي فيها تهيئة واستعداد من الشخص لتلقي ما يلقى عليه والاستيعاب ما يلقى عليه. قال بعد ذلك فذكر الحديث نعم، يعني معناه أنه في اختصار، يعني ما ساق الحديث يعني أبو داود كله على هذا على ما جاء، وإنما أتى بشيء يتعلق بالفتن. نعم. قال فيه كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف يعني القبر. كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف يعني القبر. البيت هنا مقصود به القبر، يكون بالوصيف فسر بأن يكون القبر نفسه، يعني ما يوجد مكان يقبر فيه، فيحتاج الناس إلى أن يشتروا مكانا يقبرون فيه، ويكون قيمة ذلك القبر الوصيف، والوصيف هو العبد، يعني معناها أنه يعني يكون يعني شيئا له قيمة، ويكون يعني شيئا يعني فيه غلاء أن يكون بالوصيف. فسر فيه تفسير ثاني يشغل فيه. قال يريد أن الناس يشغلون عن دفن موتاهم. نعم، ويريد أن الناس يشغلون عن دفن موتاهم حتى يكون الذي يتولى ذلك شخص تكون أجرته على ذلك أن يعطى وصيفا أي عبدا، أي يعطى وصيفا أي عبدا. وهناك تفسير آخر ثالث ذكر في عن المعبود، إيش قال؟ وقيل معناه أن البيوت تصير رخيصة. نعم، وقيل معناه أن البيوت تصير رخيصة بسبب يعني كثرة الموت وخلو أهلها منها، ويعني تباع من ورائهم فتكون رخيصة، فتباع فتكون قيمة قيمة العبد، قيمة البيت يعني بالعبد، والعبد يعني أنه رخيص، ويكون البيت رخيصا لأنه في مقابلة العبد والعبد رخيص. نعم، هذه أقوال قيلت يعني في تفسير أن البيت يكون بالوصيف، يكون البيت بالوصيف. نعم. في معنى رابع. نعم. وقيل معناه أنه لا يبقى في كل بيت كان فيه كثير من الناس إلا عبد يقوم بمصالح ضعفة أهل ذلك البيت. وقيل أنه لا يبقى في كل بيت كان فيه كثير من الناس إلا عبد يقوم بمصالح ضعفة أهل ذلك البيت، يعني أن في عبد ولكن فيه ضعفة يعني يقوم بمصالحهم، يعني معنى مو كلهم هلكوا إلا العبد، وإنما هلك كثير منهم وبقي أناس ضعفة يقوم على خدمتهم يعني ذلك الوصيف الذي هو العبد. يؤيد التفسير الأول، يقول أنه ورد في رواية المصابيح والمشكاه: كيف بك يا أبا ذر إذا كان بالمدينة موت يبلغ البيت العبد حتى إنه يباع القبر بالعبد. هذا يعني يؤيد أو يوضح أن العبد هو الذي أن البيت أن القبر اشتري بالوصيف فصار قيمة له. والبيت هو يعني يقال له بيت لأنه منزل، كما أن البيوت يعني الناس يسكنونها في الدنيا هي أقول هي منازل وبيوت، فالقبر بيت لأنه مسكن يعني للميت يكون فيه. ولهذا جاء عن بعض العلماء وهو المعمر بن علي البغدادي، توفي سنة 507 من الهجرة، وكان قد نصح زعيما كبيرا من كبيرا في الدولة، يعتبر هو الذي يلي الملك، وكان الملك فوض إليه يعني أمور الدولة، فكان نصحه المعمر بن علي البغدادي نصيحة قيمة، نصيحة بليغة عظيمة، وكان أن قال له بعد أن سلم عليه ودعا له، قال إن من كان في ولاية فإنه ليس مخيرا بالقاصد والوافد، إن شاء وصل وإن شاء فصل، وإنما عليه أن يفتح بابه، وأما من كان ليس في ولاية هو مخير، إن شاء فتح بابه وإن شاء أغلق بابه لأنه مو مسؤول. ثم قال: لأن من كان على الخليقة أمير فهو في الحقيقة أجير، قد باع زمنه وأخذ ثمنه، فلم يكن له في نهاره ما يتصرف فيه باختياره، وليس له أن يصلي نفلا ولا أن يدخل معتكفا، يعني كونه يعني مسؤول ومرتبط به حاجات الناس لا يفعل النوافل ويترك الفرائض، لأن يعني القيام بمصالح الناس هذا فرض، وكونه يعتكف أو يصلي نفل هذا نفل، أو يصلي نفل هذا مو واجب هذا نفل، والفرض يقدم على النفل، وقد ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري نقلا عن بعض أهل العلم أنه قال: من اشتغل بالفرض عن النفل فهو مغرور فهو معذور، ومن اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور، ومن اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور. ثم أنه ذكر له كلاما يعني حول يعني مسؤوليته وما أناطه به ذلك الملك وذلك الإمام، وختم ذلك بقوله: فاعمر قبرك كما عمرت قصرك، فاعمر قبرك كما عمرت قصرك. هذا محل الشاهد الذي يعني أوردت القصة من أجله، لأن هذا بيت وهذا بيت، وهذا عمر وهذا يحتاج إلى عمارة، والبيت في الدنيا عمارته ببنيانه وإقامته، والقبر عمارته بالأعمال الصالحة التي يقدمها الإنسان ليجدها إذا أدخل ذلك البيت وأدخل ذلك القبر. فاعمر قبرك كما عمرت قصرك. هذه قصة جميلة ذكرها الحافظ ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة في ترجمة المعمر بن علي البغدادي في ذيل طبقات الحنابلة. وذكر أيضا أنه لما نصحه أعطاه مقدار كبير من الدنانير فامتنع عن أخذها وقال: وزعها على المساكين. قال: المساكين على بابك أكثر منهم على بابي، المساكين عند بابك أكثر منهم عند بابي، أنت يمكن توزع على المساكين. هذه أشرتم لها بالفوائد مذكورة في الفوائد؟ ذكرتها نعم، ذكرتها باختصار، وهي موجودة في الفوائد المنتقات في كلمات ذات عبر وعظات، كلمات ذات عبر وعظات. أجاب أبو ذر قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف يعني القبر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. أو قال: ما خار الله لي ورسوله، يعني الله ورسوله أعلم، أو ما خار الله لي، يعني اختار الله لي ورسوله، ما اختار الله لي ورسوله. معلوم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كون يخبره بشيء بشيء يسلكه وبشيء يتخذه ويعمله. نعم. أو قال: ما خار الله لي ورسوله. قال: عليك بالصبر. أو قال: تصبر. قال: عليك بالصبر، يعني هذا الذي عليه أن يفعله، عليك بالصبر أو قال: تصبر. نعم. وفي نسخة محمد عوامه ضبطت: تصبر. نعم، لأن الضبط الشكل واحد، أقول الشكل واحد، يعني وقد قيل رفيع المعبود أنه تصبر أو تصبر، يعني تصبر يعني عليك أن تصبر، تصبر يعني اعمل أو اجتهد في حصول التصبر الذي هو يعني يكون بمعالجة النفس ومجاهدة النفس على الصبر وعدم المشاركة في الفتنة. ثم قال لي: يا أبا ذر، قلت: لبيك وسعديك. قال: كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم؟ ثم قال: يا أبا ذر، كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم؟ أحجار الزيت أماكن أو مكان حول المدينة، وفسر هذا بفتنة الحرة التي حصلت يعني في على يد شخص قال له مسلم بن عقبة المري. نعم. قلت: ما خار الله لي ورسوله، يعني ما خار الله يعني ما اختار الله لي ورسوله. نعم. قال: عليك بمن أنت منهم، بمن أنت منه، عليك بمن أنت منه. ما أدري يعني ماذا يراد بها، اللهم إلا أن يكون مقصود به الأرض وملازمة الأرض، يعني الإنسان من الأرض، الأصل من الأرض، لكن العبارة بمن، الأصل أن مثل هذا يقال له ما، ما أنت منه، لأن من للعاقل وما لغير العاقل، فلا أدري ما المراد بها، ولكن الذي يبدو أن المقصود من ذلك الأرض الذي هو ملازمة الأرض وعدم كل إنسان يبرح وينتقل للمشاركة في الفتنة. وقد ذكر ذلك فيما بعد أنه قال تلزم بيتك، يعني جاء التوضيح فيما بعد أنه يلزم بيته ويكون حلسا من أحلاس بيته. ما ذكره العظيم البادي ما يصلح؟ وش قال؟ قال عليك بمن أنت منه، أي إلزم أهلك وعشيرتك الذين أنت منهم. قال إلزم أهلك وعشيرتك الذين أنت منهم. نعم، بس المقصود من ذلك أنه يلزم يعني يبقى معهم يعني في البيت. عليك بمن أنت منه يعني معناه أنه يكون مع من بقي ولم يشتغل في فتنة، لكن كونه فيهم أحد يشتغل في فتنة ويشاركه ما يستقيم. إذا كان شارك أو أهل شاركوا في الفتنة ما يكون معهم، ولكن المقصود من ذلك كأنه إذا كانوا ابتعدوا عن الفتنة ولزموا الأرض فأنت الزمها معهم. أما يعني كونه يكون معهم حيث كانوا فقد يشارك، اللهم إلا أن كان مقصود به النساء والصغار الذين هم ليسوا من أهل المشاركة وإنما هم باقون في البيوت، والحاصل أنه يبقى في البيوت مع من لا يقاتل. وقيل المراد بمن أنت منه الإمام، أي إلزم إمامك ومن بايعته. هذا في عون معبود؟ نعم. وكذلك أيضا هذا معنى مستقيم. قلت يا رسول الله، هذا في صفحة كم؟ صفحة كم في عون المعبود هذا؟ 342. قلت يا رسول الله أفلا آخذ سيفي وأضعه على عاتقي؟ قال قد شاركت القوم إذن. قال يا رسول الله أفلا أضع سيفي على عاتقي؟ قال إذن شاركت القوم، ما دام أن فيه يعني أخذ السيف وضعه على العاتق، وضعه على العاتق هو يعني في مشاركة ويدل على المشاركة، يعني كل إنسان يضع سيفه على عاتق معناه أنه مستعد أنه يقابل ومستعد أنه يعني يلاقي. نعم. قال فما تأمرني؟ قال تلزم بيتك. قال فما تأمرني؟ قال تلزم بيتك. نعم. قلت فإن دخل علي بيتي؟ قال فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألقي ثوبك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه. فإن خشيت أن يبهرك يعني شعاع يعني بريقه لمعانه، فضع يعني ثوبك على وجهك حتى لا ترى يعني هذا الشيء، وإذا قتلك باء بإثمك وإثمه وأنت تكون من أهل الجنة وهو من أهل النار. فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألقي ثوبك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه. قال أبو داود لم يذكر المشعث في هذا الحديث غير حماد بن زيد. يعني هذا يتعلق بالإسناد، يعني أن المشعث الذي ذكره هو حماد بن زيد. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مسرد ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن حماد بن زيد. حماد بن زيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي عمران الجوني. عن أبي عمران الجوني وهو عبد الملك بن حبيب ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن المشعث بن طريف. المشعث بن طريف هو مقبول أخرجه أبو داود بن ماجه. مقبول أخرج له أبو داود بن ماجه. عن عبد الله بن الصامت. عن عبد الله بن الصامت وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي ذر. عن أبي ذر رضي الله عنه هو جندب بن جنادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحابه في الستة، والحديث صححه الألباني وفيه هذا المقبول، لكن لعل ذلك لشواهد. يقول السائل هل يجوز أن نقول الآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الله ورسوله أعلم؟ لا يقال هذا، وإنما يقال الله أعلم، وأما في ذاك الوقت يقال الله ورسوله أعلم لأنه عنده علم يخبر به، ويعني الرسول يعني يسأل مثل هذا السؤال من أجل أن يبين، وكان المقصود ذلك أن يستعد السامع وأن يتهيأ. أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فلا يقال في كل شيء يسأل عنه الله أعلم، لأن فيه أمور لا يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل لو سئل إنسان عن قيام الساعة متى تقوم الساعة ما يقول الإنسان الله ورسوله أعلم، يا رسول الله لا يعلم قيام الساعة. فإذا لا يقال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا الله أعلم أو لا أدري. يقول حتى في أمور الدين. نعم، حتى في أمور المسائل الشرعية. نعم نعم، حتى في أمور الشرعية، حتى في أمور الشرعية عندما يسأل الإنسان يقول الله أعلم، حتى في حكم شرعي، لأن يعني إضافة ذلك إلى الله عز وجل. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فكانوا يستعملون ذلك في حياته، لأنهم يخاطبهم فيقول الله ورسوله أعلم ثم يعلمهم ويخبرهم، وإنما قال ذلك ليستعدوا، مثل ما جاء في حديث معاذ بن جبل لما كان رديفا قال يا رسول الله قال يا معاذ أتدري ما حق الله يا عباد، قلت الله ورسوله أعلم، ثم قال حق العباد حق الله كذا وحق العباد كذا. يقول في هذا الحديث خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر وقال كيف بك، فهل يفهم من مثل هذا أن هذه الفتن ستقع في زمانه؟ نعم، يعني محتمل أن تقع يعني في زمن أبي ذر، يعني في حياة أبي ذر، يعني قد يحصل وقد لا يحصل، لكن معناه أنه يمكن. يقول ألا يكون قوله لبيك وسعديك خاص بالله لقول الصحابة في التلبية في الإحرام لبيك وسعديك والرغباء إليك والعمل؟ لا، مو خاص بالله، لأنه يعني يقال لله ويقال لغير الله، ولهذا قالوا للصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يجونا بهذا الجواب، فهذا جواب أبي ذر وكذلك أيضا جواب معاذ، لأنه قال لبيك وسعديك لبيك وسعديك. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي كبشة قال سمعت أبا موسى رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قالوا فما تأمرنا؟ قال كونوا أحلاس بيوتكم. ثم ورد أبو داود حديث أبي موسى الأشعري، وقد مر يعني نظير هذا الحديث يعني بهذا المعنى تماما، يعني التفاوت بين القاعد والقائم والماشي والساعي، وأن الناس يكونون أحلاس بيوتهم، مر هذا فيما مضى. هنا قال يكون بين أيديكم فتن كقطع الليل المظلم، يعني أمامكم، بين أيديكم يعني أمامكم، وفي مستقبل أيامكم تكون فتن كقطع الليل المظلم، يعني من شدتها وصعوبتها. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. محمد بن يحيى بن فارس ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن عفان بن مسلم. عفان بن مسلم الصفار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الواحد بن زياد. عبد الواحد بن زياد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عاصم الأحول. عن عاصم بن سليمان الأحول وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي كبشة. عن أبي كبشة السلولي وهو مقبول أخرج له أبو داود. مقبول أخرج له أبو داود. عن أبي موسى. عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، والحديث يعني مطابق لما تقدم، أظن في حديث عن أبي موسى حول هذا اللفظ أو عن غيره مضى يعني فتنة الأحلاس اللي فيه حلس بيتك وحلس بيوتكم. يعني يكون هذا فيه المقبول لا يؤثر، لأنه ورد أحاديث بمعنى. بس ما في هذاك حديث ابن موسى الأشعري، لكن الذي كسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم فإن دخل يعني على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم. لكن ما في، لا في الذي حز أحلاس، لا هذاك حديث ابن مسعود الذي وافقه خريب بن فاتك قال تكف لسانك ويدك وتكون حلسا من أحلاس بيتك. فلما قتل عثمان طار قلبه. ما فيه قاعد، قاعد خير من قائم ولا لا؟ هذا لا، اللي بعده هو اللي فيه. حديث أبي موسى اللي ذكرت لك أولا كسروا قسيكم وقطعوا رأتاركم، هذا إن بين يدي الساعة كفتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والماشي فيها خير من الساعي. هذا اللي معنا لا قديم يعني. أمس أمس إيه خلاص، إذن هو مثله. وفي قبله حديث أبي بكرة إنها ستكون فتن، يكون المضطجع فيها خير من الجالس، والجالس خير من القائم، والقائم خير. حديث أبي موسى نفسه. هذا من اللي يروى عنه؟ من اللي يروى عنه؟ عن أبي موسى الأول يرويه زيد. حديث اليوم يرويه أبو كبشة. لا إلا الثاني هزيل. هزيل نعم، هذا هو هو المعنى، هو معنى الحديث الذي مر من طريق هزيل. قال حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي قال حدثنا حجاج يعني ابن محمد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير حدثه عن أبيه عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال أيم الله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها. ثم ورد أبو داود حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن السعيد لمن جنب الفتن، وكررها ثلاثا، ثم قال ولمن ابتلي فصبر فواها. يعني قيل المقصود بواها أنها إعجاب، يعني ما أحسن فعله وما أحسن عمله، وقيل أنها يعني أنها تلهف. نعم يعني تلهف، يعني تلهف على حصول شيء، ولكن قضية الإعجاب واضحة فيه لأن هذا يعني مدح وثناء. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي. إبراهيم بن الحسن المصيصي ثقة أخرج أبو داود النسائي. ثقة أخرج أبو داود النسائي. عن حجاج. عن حجاج محمد. عن حجاج محمد المصيصي الأعور، هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الليث بن سعد. عن الليث بن سعد المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن معاوية بن صالح. معاوية بن صالح بن حدير وهو صدوق له أوهام. صدوق له أوهام أخرج له أصحاب كتب الستة. وخارج جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الرحمن بن جبير. عن عبد الرحمن بن جبير وهو ثقة أخرج له البخاري جزء القراءة. هذا المفرد. هذا المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي. عن أبي هو كذلك. عن المقداد بن الأسود. عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب في كف اللسان. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني ابن وهب قال حدثني الليث عن يحيى بن سعيد قال قال خالد بن أبي عمران عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ستكون فتنة صماء بكماء عمياء، من أشرف لها استشرفت له، وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف. ثم ورد أبو داود باب كف اللسان، يعني الكلام عن الكلام في الفتن الذي فيه تحريك للفتن وتهيج عليها وحث عليها أو تسبب في يعني إذكائها وإشعال نارها، وذلك أن الكلام يكون من أسباب الفتن، وقد يترتب على الكلام حصول الفتن، ويكون سببها الكلام وأصلها الكلام، فيكون الفعل ناشئا عن القول، الفعل في الفتن ناشئا عن القول فيها والترغيب فيها وفي الدخول فيها وتهيج الناس وتحريكهم إلى أن يقدموا على ما فيه مضرة فتكون بسبب ذلك الفتن. أرد أبو داود حديث أبي هريرة أنه قال إن ستكون فتنة بكماء صماء عمياء من أشرف لها استشرفته، يعني معناه من اتجه إليها اتجهت إليه، يعني معناه أنها تلاقيه، عندما يقبل عليها تقبل عليه، بمعنى أن ذلك يحصل وأنه يتحقق، وأن الإنسان عندما يدخل فيها يعني يجد ما يشجعه ويجد ما يعني يرغبه في الدخول فيها. من أشرف إليها استشرفته. إيش بعدها؟ وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف. وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف، يعني كونه يدخل فيها بلسانه فهو كوقوع السيف في شدته. ولهذا يقولون كلم اللسان أنكى من كلم السنان، كلم اللسان أنكى من كلم السنان الذي هو السيف، بل إن السيوف وإعمال السيوف يكون سببه الكلام وحصول الكلام الذي ينتج عنه مد الأيدي وحصول الاقتتال، يكون نتيجة للكلام. والحديث في إسناده ابن البيلماني هو ضعيف. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب. والبكمة صمة عمية، يعني معناها أنها يعني مدلهمة، يعني من جميع الوجوه. هذا ألا يكون ضابط في الفتنة الذي يمكن الإنسان يدخل فيها ولا يدخل فيها؟ يعني إذا كانت الفتنة لا يعرف فيها وجه الصواب ومع من الحق، فهذه التي يتوقف فيها الإنسان. بس الحديث هذا ضعيف. لا مبدأ، بس أحاديث كثيرة جاءت فيها، يعني ما تحمل أنه في فتنة أحيانا يظهر فيها وجه الحق. والله بس الاعتزال الفتن في الاقتتال بين المسلمين يعني أمر مطلوب، يعني فإن بغت إحداهما فقاتل التي تبغي. نعم، هذا أو أقول هذا في نص، يعني البغاة والذين يعني يخرجون على الإمام، الناس يكونوا مع الإمام. نعم، لكن الفتن التي تحصل بين الناس ويكون الأمر فيها واضح والمسلمين يقتتلون اعتزال الفتن هو المطلوب. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث. عبد الملك بن شعيب بن الليث ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي. عن ابن وهب. عن وهب عبد الله بن وهب ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الليث. عن الليث بن سعد ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد هو الأنصاري ثقة، أخرجه الأنصاري، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن خالد بن أبي عمران. خالد بن أبي عمران هو صدوق، أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي. عن عبد الرحمن بن البيلماني. عن عبد الرحمن بن البيلماني هو ضعيف، أخرج له أصحاب السنن. أصحاب السنن. عن عبد الرحمن بن هرمز. عبد الرحمن بن هرمز هو الأعرج ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، وهو أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ليث عن طاووس عن رجل يقال له زياد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنها ستكون فتنة تستنظف العرب، قتلاها في النار، اللسان فيها أشد من وقع السيف. ثم أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو إنها ستكون فتنة تستنظف العرب قتلاها في النار. إيش اللسان؟ قتلاها في النار، اللسان فيها أشد من وقع السيف. اللسان فيها أشد من وقع السيف. اللسان فيها أشد من وقع السيف، يعني في ضرره وتأثيره، وذلك بالتحريض والتهييج والتحريك وإفساد النفوس وإفساد القلوب، كل ذلك يحصل عن طريق اللسان وعن طريق تهيج الغوغاء والناس الذين يتبعون كل ناعق وكل شيء يعني يسمعونه يستسلمون له وينقادون. يعني تستنطف في الشرح تستنطف أي تستوعبهم هلاكا، من استنظفت الشيء أخذته كله. تستوعبهم هلاكا من أخذت الشيء قال من استنظفت الشيء أخذته كله. أخذته كله نعم، لكن خصص العرب قال تستنظف العرب. نعم يعني ما تهلك إلا كأن هذه تقع فينا. نعم كانت تقع في العرب، ولكن الحديث ضعيف أيضا. قال حدثنا محمد بن عبيد. محمد بن عبيد بن حساب هو ثقة، أخرج له مسلم أبو داود النسائي. أبو داود النسائي عن حماد بن زيد. هذه حماد بن زيد مرة ذكره. عن الليث. عن الليث بن سعد مرة ذكره. لا هذا الليث بن أبي سليم. الليث بن أبي سليم. الليث بن أبي سليم. وقد مرة ذكره. والذي اختلط حتى لم يتميز فترك. نعم. عن طاووس. طاووس بن كيسان ثقة. خرجوا أصحاب كتب الستة. عن رجل يقال له زياد. عن رجل يقال له زياد وهو مقبول. نعم خرج أبو داود والترمذي وابن ماجه. خرج أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو بن العاص أحد العباد له الأربعة من الصحابة، واحد السبع وواحد الصحابة المكثرين الذين يكتبون الحديث، ولكنه ما بلغ أن يكون مثل السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو داود رواه الثوري عن ليث عن طاووس عن الأعجم، يعني الذي هو زياد، يعني عبر بالأعجم في هذا الإسناد وهو زياد. قال حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع قال حدثنا عبد الله بن عبد القدوس قال زياد سيمين كوش، وهذا يعني إسناد آخر فيه أن زياد يقال له سيمين كوش يعني لقب. يقول كلمة فارسية معناها أبيض الأذن، وسيمين الفضة، وكوش أبيض. قال حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع، يعني بس ناديه وصف الأذن وحدها في البيان، لأن الأذن مثل باقي الجسم، أقول أذن الإنسان تابعة لجسمه، لونها لون الجسم. ها؟ نعم لونها لون جسمي. لا شيء شو اللي يجعلها وحدها؟ أفيه أخاف. لكان فيها ولا شيء؟ لا لكان فيها برص ولا فيها يعني هاي. يعني بياض اللي هو بياض طارئ وليس مثل الجسم، يمكن يكون. قال حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع. محمد بن عيسى بن الطباع هو ثقة، حديثه البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه. عن عبد الله بن عبد القدوس. عبد الله بن عبد القدوس وهو صدوق يخطئ، صدوق أخرجه البخاري تعليقا والترمذي. هذا في الإسناد الأول ولا الثاني؟ الثاني. الثاني والأول. الأول راح. إيه الأول محمد بن عبيد. محمد بن نعم. عن محمد بن. ولهذا يعني ماذا ليس فيها أبو داود؟ لأنه معلق. نعم ما هو. معلق مقطوع. مقطوع نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما يرخص فيه من البداوة في الفتنة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شغف أو شعف الجبال، شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. ثم رد أبو داود باب البداوة، باب ما يرخص فيه من البداوة، باب ما يرخص فيه من البداوة في الفتنة. في الفتنة يعني البداوة يعني ليست مطلوبة يعني في الأصل، وفيها جفا، ومن بدأ جفا قد سبق أن مر بنا الحديث في هذا، ولكن في بعض الأوقات وعندما يكون هناك فتن فإنه يعني يرخص في ذلك بل ويرغب في ذلك، يعني للسلام من الفتن والابتعاد عنها وعن المشاركة فيها، بأن يكون الإنسان في عزلة عنها وفي بعد عنها حتى يكون له لا يكون له فيها مشاركة ويكون له نصيب فيها. قد أورد أبو داود حديث أبي سعيد قال رضي الله عنه قال يوشك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يكون خير مالي مسلم غنما يتبع بها يتبع بها شعف الجبال، يعني أعالي الجبال، يعني يبحث ومواضع القطر أي أماكن نزول المطر، يعني سواء كان في سهل أو في وعر، وسواء كان في علو أو في سفول، يعني يتابع أو يتبع العشب والرعي، يعني يفر بدينه من الفتن، يعني بذلك يكون بذلك فارا من الفتن، لأنه مشتغل في هذه الغنم يرعاها ويشرب من درها ويقتات من درها ويكون بعيدا من الفتن وأهلها. ايش بعده؟ يتبع بها شعف الجبال يوم واقع القطر يفر بدين واقع القطر، هذه أعم من شعف الجبال، لأن المقصود هو أماكن الرعي والخصب، وسواء كان ذلك على جبال أو في غير جبال، وهو من عطف العام على الخاص ومواقع القطر. نعم. يفر بدينه من الفتن، يعني أن الذي يجعله يكون كذلك من أجل الفرار بدينه من الفتن حتى لا يكون مع أهلها فيشارك فيها. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة. عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن صعصعة وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه. البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن أبيه وهو كذلك ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري هو سعد بن مالك ابن سنان رضي الله تعالى عنه، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يمكن أن يستدل بهذا الحديث على ارتكاب أخف الضررين؟ نعم يستدل به. ذكر الغنم من بهيمة الأنعام تخصيصها هل له وجه؟ يعني هذا مثال والله أعلم، وإلا سبق أن مر بنا الإنسان يلحق بإبله، من كان له إبله فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كان له أرض فليلحق بأرضه، فإن المقصود أنه يعني يبتعد عن الفتن ويكون تبعا لما أعطاه الله، ولكن هنا تمثيل للغنم أو تمثيل بالغنم، والغنم كما هو معلوم هي أسهل من غيرها من الإبل في صعود الجبال ورقي الجبال، ليست كالإبل، ولكن المعنى ليس خاصا فيها، لأن الإبل أو من كان صاحب إبل فإنه يحصل في اشتغاله بها ورعيه لها وشربه من لبنها ودرها مثل يكون مثل ما حصل للغنم، وقد مر الحديث في هذا. هل في هذه الأحاديث إشارة إلى أن أكثر الفتن تكون في المدن دون البدو؟ لا شك، أقول لا شك، لأن البدو كما هو معلوم هم مجتمعين متفرقين متشتتين يتبعون يعني مواضع القطر ويكونون في أماكن مختلفة، فالفتن غالبا ما تكون يعني في المدن. بالنسبة للبداوة في الفتن، هل المقصود الفتن هنا فتن الشهوات والشبهات والقتل أو القتل فقط؟ الذي يبدو أنها القتل، وأما الشهوات والشبهات فهذه تعالج ببيان التحذير منها وبيان أخطارها وبيان أضرارها. قال رحمه الله تعالى: باب في النهي عن القتال في الفتنة. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال خرجت وأنا أريد يعني في القتال فلقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه. ثم ورد أبو داود حديث أبي بكرة باب في النهي عن القتال في الفتن. باب في النهي عن القتال في الفتن. باب النهي عن القتال في الفتن أن الإنسان لا يشارك في الفتن بالقتال بل أن عليه الاعتزال وترك المشاركة لأن في ذلك السلامة. وقد أورد أبو داود حديث أبي بكرة نفع بن الحارث الله عنه أنه قال للأحنف ابن قيس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تواجه المسلمان إذا تواجه المسلمان بسيفيهما إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. تواجه يعني تقابل وكل ضرب بسيفه صاحبه أو أراد أن يضرب صاحبه أو هو متجه لضرب صاحبه فالقاتل والمقتول في النار. قالوا هذا شأن القاتل. قال هذا القاتل فما بال المقتول؟ هذا المقتول يعني أمره واضح. هذا القاتل هذا قاتل هذا القاتل هذا القاتل يعني أمره واضح فما بال المقتول؟ يعني القاتل قتل فإذا كان في النار أمره واضح لأنه قتل غيره. لكن ما بال المقتول وهو ليس بقاتل؟ قال إنه كان إنه أراد قتل صاحبه إنه أراد قتل صاحبه وفي بعض الألفاظ كان حريصا على قتل صاحبه. ومعنى ذلك أنه حصل منه الإقدام ولكنه غلب وإلا فإنه قاتل وقصد القتال ورفع سيفه ومد يده. انتهى. إذا تواجه المسلمان بسيفه هذا القاتل يعني هذا القاتل يعني أمره واضح كونه يعني مستحق للنار لأنه قتل غيره. لكن ما بال المقتول؟ قال إنه كان أراد قتل صاحبه وكان حريصا على قتل صاحبه وقد مد يده ورفع سيفه وشهر سيفه ولكنه غلب ما مكن من القتل. فإذا كل منهم حصل منهم مشاركة بالفعل وليس بمجرد النية بل مع النية فعل وهو كونه يعني مد يده ورفع سيفه ولكن صاحبه سبقه وتفوق عليه وبادره بالقتل أو تمكن من قتله فيكونان مشتركان يعني في إرادة القتل وأحدهما تمكن من صاحبه والثاني لم يتمكن مع حرصه على قتل صاحبه ولكن هذا كما هو معلوم لا يلزم أن يكون يعني واقعا في النار وأنهم حاصلوا في النار ولكنهم مستحقون لعذاب النار ولكن أمرهم تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء عفى عنهم وإن شاء عذبهم يعني إن شاء عفى وإن شاء عذب. قال حدثنا أبو كامل أبو كامل هو الفضيل بن حسين الجحدري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة أخرج البخاري تعليقا ومسلم البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن البخاري تعليقا ومسلم وداود النسائي البخاري تعليقا ومسلم وابو داود النسائي عن حماد بن زيد حماد بن زيد مرة ذكره عن أيوب أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة ويونس بن يزيد الأيلي بن عبيد يونس بن عبيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن الحسن الحسن بن أبي الحسن هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن الأحنف بن قيس الأحنف بن قيس هو ثقة مخضرم أخرجه أصحاب كتب الستة ومشهور بالحلم. نعم. عن أبي بكرة عن أبي بكر نفع بن الحارث رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. يقول أحنف بن قيس خرجت وأنا أريد يعني في القتال معلوم الفتنة والمعركة. نعم يقال أنه كان يريد أن يقاتل مع علي رضي الله عنه. قال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن الحسن بإسناده ومعناه مختصرا بالإسناد قال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني. محمد العسقلاني صدوق كثير له أوهام كثيرة. صدوق له أوهام كثيرة أخرجه أبو داود. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معمر. معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أيوب عن الحسن. عن أيوب عن الحسن وقد نرى ذكرهما. انتهى الباب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وشفاكم الله ونفعنا الله ما قلتم وعافانا الله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول هل يجوز البداوة في هذا الزمان باعتبار كثرة الفتن؟ الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أولى من يعتزلهم، والفتن التي يعني يكون فيها مثل ما جاء في الحديث يعني اقتتال، وأما وجود فتن شهوات وشبهات فيخالط الناس ويحذر من تلك الفتن ويبين الحق ويحذر من الباطل. إذا كان الاعتزال هو الأفضل في زمن الفتن فبماذا يوجه فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم حيث شاركوا في بعض المواقع؟ اجتهدوا. الأخ جزاه الله خير نقل في كيف الجمع بين الأحاديث التي فهمنا منها شيء من التعارض في أن الصائل يدفع ولو بالقتل، وبين الإنسان يكون كخير ابني آدم. يقول نقلا عن المنهج الشرعي في مواجهة الفتن صفحة 109، وهو ينقل عن إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة للشيخ محمود التويجري. يقول لا تعارض بين مبدأ الدفاع عن النفس ومبدأ اعتزال الفتنة وكف اليد واللسان عنها، فإن الدفاع عن النفس مشروع في غير أيام الهرج، أما أيام الهرج فالمشروع فيها كف اليد واللسان ولزوم البيت. وإذا دخل على المسلم أحد في بيته من أهل الفتنة فإنه مأمور بأن يكون كخير ابني آدم. الله أعلم. نعم، لكن كما هو معلوم خير ابني آدم لا يعني الذي حصل منه ما قتل وما أراد القتل، لكن كونه يدفع بدون القتل لأن هذا فيه إحسان إلى القاتل، يعني مع كونه إحسان لنفسه فيه إحسان للقاتل، وهو الحيلولة بينه وبين أن يقع في أمر خطير، فإن الدفاع بشيء دون القتل وكون الإنسان يعني يمنع القاتل من القتل بمسكه أو بتقييده أو ما إلى ذلك من الأمور، هذا في مصلحة للقاتل والمقتول، لمن يريد القتل ولمن يراد قتله، في مصلحة للجميع. حتى يعني يرده ولو كان في أيام الفتن. ها نعم، ولو كان في أيام الفتن، يعني إذا دخل عليه بيته يعني يتركه دون يعني، ولكنه يعني ما يقاتله ولا، وإنما يعني يمنعه. يعني قوله لا إن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي، هذا هو كان المقصود به لأقتلك، قال ما أنا بباسط يدك لأقتلك، أما أني أردك وأدفع لك، لكن كونه يرده ويمنعه ما نفع، أقول ما في شيء ينفيه. هنا في العون يذكر مسألة، قال القارئ قال القاري والصواب أن الدفع جائز إذا كان الخصم مسلما إن لم يترتب عليه فساد، بخلاف ما إذا كان العدو كافرا فإنه يجب الدفع مهما أمكن. نعم، لأنه إذا قتل كافرا ما قتل مسلما. لا، يقول الحديث عندنا من رواية الحسن البصري وهو مدلس، فما وجه تصحيحه؟ من أخرج الحديث؟ الحديث أخرجه البخاري ومسلم. أين؟

قال لنا خالد فحدثنا عبد الله بن أبي زكريا قال سمعت أم الدرداء تقول سمعت أبا الدرداء يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. ومحل الشاهد منه قوله أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا, وأنه عطف على الشرك بالله عز وجل, ولكنه جاء في القرآن الكريم أن الشيء الذي لا يغفر هو الشرك وحده. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, فيدخل في ذلك قتل النفس وغير ذلك. والذنب الذي لا يغفر والذي صاحبه خالد مخلد في النار لا يخرج منها بحال من الأحوال بل يبقى فيها أبد الأباد هو الشرك. وأما الكبائر والذنوب الأخرى ومنها قتل النفس العمد فإن ذلك تحت مشيئة الله عز وجل, إن شاء عذب وإن شاء عفا وتجاوز, وإذا عذب فإن ذلك المعذب بسبب ذلك الذنب الكبير الذي هو دون الشرك لا يخلد في النار بل لا بد وأن يخرج منها ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها. وإذا كان الإنسان استحل القتل فإن وكما هو معلوم الذنب والذنوب إذا استحلت فإن استحلالها يكون كفرا لكن مع عدم الاستحلال هو تحت المشيئة, إن شاء عفا وإن شاء تجاوز. فقال هاني ابن كلثوم سمعت محمود بن الربيع يحدث عن عبادة بن الصامت أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ثم ورد حديث عبادة بن الصامت أن من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله أو فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا, يعني هذا تهديد وعيد شديد, وهو كغيره من أحاديث الوعيد التي فيها مثل هذا التهديد. إذا شاء الله أن يعذب وأن يعني لا يتجاوز عن صاحبه فإنه يعذبه ولكنه لا يخلد في النار. قوله اعتبط أي قتله ظلما من غير قصاص, وفي بعض النسخ اعتبط أي سر يعني فرح مسرور, يعني ليس متأثرا ولا متألما بل هو واقع في المعصية وفرح بها وليس نادما عليها. نعم. من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. صرفا قيل أن مقصده النوافل, وعدلا قيل أن مقصده الفرائض. قال لنا خالد ثم حدثني ابن أبي زكريا عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما فإذا أصاب دما حراما بلح. ثم أورد حديث أبي الدرداء لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما فإذا أصاب دما حراما بلح أو بلح. معنقا ايش قال معناها؟ يعني يريد خفيف الظهر يعنق في مشيه سير المخف. معنقا صالحا يعني انه تمثيل وتشبيه يعني بالذي يعني يكون خفيف الظهر ويعني يسير يعني سيرا يعني خفيفا, وهو نوع من السير, العنق نوع من السير وهو اخف من النص كما جاء في الحديث في الحج وانصرافه من عرفة إلى مزدلفة كان يسير العنق فإذا وجد فرجة النص فإذا وجد فجوة النص، لأنه كان يسير سيرا خفيفا، فإذا وجد فجوة أسرع يعني وزاد في الإسراع. فإذا أصاب دما حراما بلح، فإذا أصاب دما حراما بلح، أشكال في معنى بلح. أعيا وانقطع، أعيا وانقطع يعني ضد العناق والسير، يعني كان يسير سيرا يعني خفيفا ليس في سرعة شديدة، ولكنه إذا أصاب دما حراما بلح، يعني منه أعيا وصار يعني بخلاف الحالة الأولى، وذلك بسبب هذا الذنب. فهو مثل الإنسان الذي يسير وسيره فيه نشاط وفيه قوة، ولكنه إذا حصل هذا الذنب فإنه يتحول إلى أن يكون قد أعيا وتعب ولم يستطع السير، فهو تمثيل لحال السائر الذي يكون عنده نشاط وقوة ويسرع، فإذا حصل له ضرر فإنه يصيبه عياء، وكذلك الذي يحصل قتل منه قتل المؤمن المرء المسلم فإنه يكون شبيها بهذا الذي بلح أي أعيا. وحدث هاني بن كلثوم عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سواء. نعم. والرجال؟ قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني. مؤمل بن الفضل الحراني صدوق أخرج له أبو داود النسائي. أبو داود النسائي. عن محمد بن شعيب. عن محمد بن شعيب صدوق أخرج أصحاب السنن. صدوق أخرج أصحاب السنن. عن خالد بن دهقان. عن خالد بن دهقان وهو مقبول أخرج أبو داود. مقبول أخرج له أبو داود. عن عبد الله. عن عبد الله بن أبي زكريا. عن عبد الله بن أبي زكريا وهو ثقة أخرجه أبو داود. ثقة أخرجه أبو داود. عن أم الدرداء. عن أم الدرداء وهي هجيمة، وهي أم الدرداء الصغرى، وهي ثقة أخرج لها أصحاب الكتب الستة. عن أبي الدرداء. عن أبي الدرداء وهو عويمر. عويمر بن عويمر بن زيد. أه؟ ابن زيد. عويمر بن زيد وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة. فقال هاني ابن كلثوم سمعت وقال هاني ابن كلثوم وهو ثقة أخرجه أبو داود. ثقة أخرجه أبو داود. عن محمود بن الربيع. محمود بن الربيع وهو صحابي صغير أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبادة بن وأكثر الصامت. روايته عن الصحابة، وهو صاحب المجة الذي قال عقلت مجة مجها علي رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو. عن عبادة بن الصامت. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه الصحابي الجليل، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو صحيح. انتهت الأسماء؟ اي انتهت الأسماء في الحديث. نعم الحديث صحيح. نعم مقبول يعني له متابع؟ لا بس فيه متابعات. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو عن محمد بن المبارك قال حدثنا صدقة بن خالد أو غيره قال خالد بن دهقان سألت يحيى بن يحيى الغساني عن قوله اعتبط بقتله، قال الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى لا يستغفر الله يعني من ذلك. قال أبو داود وقال فاعتبط يصب دمه صبا. ثم أورد أبو داود هذه الآثار عن الآثار الأول. قال سألت يحيى بن أبي ابن يحيى الغساني عن قوله اعتبط بقتله. يحيى ابن يحيى الغساني. يحيى ابن يحيى الغساني. فقال عن قوله اعتبط بقتله. فقال الذين يقاتلون في الفتنة. فيقتل أحدهم فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى لا يستغفر الله. نعم. فسر يحيى بن يحيى الغساني بأنه الذي يقاتل في الفتنة فيرى أنه على حق في قتاله فلا يستغفر الله، لأنه ما يعتقد أنه مذنب بل يعتقد أنه على حق، وهو مثل أهل البدع مع أهل المعاصي. أهل المعاصي أمرهم أسهل من أهل البدع، لأن صاحب المعصية يعتقد أنه مذنب ويعرف أنه مذنب فيكون على خوف من الله عز وجل. وأما ذاك يرى أنه على حقه على ضلاله فلا يستغفر ولا يتوب ويعتقد أن غيره هو المبطل وهو المحق. ولهذا جاء في الحديث أن الله تجرى التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يتوب من بدعته. وذلك أن صاحب البدعة ما يتوب لأنه يرى أنه على حق, ما يعتقد نفسه مذنب كصاحب المعصية الذي يزني ويعلم أن الزنا حرام أو يعني يسرق ويعلم السرقة حرام, يعني تجده خائف. وأما هذا ما في خوف, فتجده يعني مرتاح ومطمئن وقد زين له سوء عمله فرعه حسنة والعياذ بالله. وقال أبو داود اعتبط يصب دمه صب يعني معناه أنه مبالغة في القتل. لكن هذه قول يحيى بن يحيى لو تعيدون معناه. يحيى بن يحيى يقول أن هذا القتال في الفتنة, كل إنسان يقاتل وهو يعتقد أنه على حق, ما يرى أنه مخطئ أو أنه مذنب فيستغفر الله, ليس كصاحب المعصية الذي يعرف نفسه أنه مذنب وأنه قد عصى ويكون خائفا ويكون نادما ويكون مستغفرا. أما ذاك فإنه يرى أنه على حق, مثل الخوارج الذين كانوا يقاتلون الصحابة يرون أنهم على حق, ما يعتقدون أنهم مذنبين. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو. عبد الرحمن بن عمرو هو ثقة أخرجه أبو داود. عن محمد بن مبارك. ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن صدقة بن خالد. وهو ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه. أو غيره يعني شك هل هو أو غيره. عن خالد بن دهقان. مرة ذكره. عن يحيى بن يحيى الغساني. هو ثقة أخرجه أبو داود. وهو صاحب الأثر, يعني هذا الإسناد إليه وأنه قال هذا الكلام. نعم. هنا في الحديث كنا في غزوة القسطنطينية. نعم. من هو اللي يقوله؟ يقول خالد بن دهقان. السائل الأخ يسأل يقول في أي زمان هذا حصل؟ إشكال عن في تقريب هذا متى إيش طبقته؟ متى توفي؟ من السابعة. ولا ذكر وفاته؟ لا. يعني السابعة متأخر. يعني القسطنطينية حصل غزوها في زمن الصحابة اللي كان فيها يزيد بن معاوية, وبعد ذلك ما أدري يعني إذا كان حصل يعني غزو آخر يعني في ذاك الوقت الذي وقت خالد بن دهقان, ما أدري. قل الحديث فيه من قتل مؤمنا متعمدا أنه لا يغفر له, يقول ليس هذا يعتبر نكارة فيضعف؟ نعم. هل يعتبر هذا نكارة؟ هذا كما هو علوم مجلس الحديث أنه يعني من قتل متعمدا لا يقول له من صرفا ولا عدلا, نفس الحديث مثل الحديث الأخرى التي بمعناه وهي من الكبائر, يعني معناه أنه يعني للتخويف والتهديد, يعني أحاديث جاءت في ذنوب أخرى من جنس لا يقول الله صرفا ولا عدلا. نحدث بها حديثا أو محدثا فعليه لعنة الله, والملائكة والناس يجمعون لا يقوى الله من صرفا ولا عدلا. هنا يسأل أخ عن الشك صدقة ابن خالد أو غيره. ما يؤثر له، ما يؤثر لأنه مو حديث، هذا كلام ليحيى بن يحيى الغساني، يعني كون صح أو ما صح هذا كلام يعني شخص تفسير للحديث. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حماد قال أخبرنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي الزناد عن مجالد بن عوف عن خارجة بن زيد قال سمعت زيد بن ثابت رضي الله عنه في هذا المكان يقول أنزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها بعد التي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق لستة أشهر. ثم ورد أبو داود حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أو أثر زيد بن ثابت أن هذه الآية وما يقتل مؤمنا متعمدا في آية النساء في سورة النساء أنها نزلت بعد التي في الفرقان وهي والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. الآية أنها بعدها بستة أشهر، وهذا يعني قال الشيخ الألباني أنه منكر، ولعل وجه النكارة فيه من جهة أن نزول الفرقان كانت في مكة ونزول النساء كانت في المدينة، والفترة التي بين النزول هذه ونزول هذه ما تكون ستة أشهر. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم، مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حماد، عن حماد هو سلمة، حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الرحمن بن إسحاق، عبد الرحمن بن إسحاق صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن، البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي الزناد، أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مجالد بن عوف، مجالد بن عوف وهو الصدوق خرج أبو داود النسائي، صدوق خرج أبو داود النسائي. عن خارجة بن زيد، خارجة بن زيد بن ثابت وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن أبيه زيد بن ثابت وهو صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة. لكن إذا قيل بأنها متأخرة عنها تكون كالناسخة يعني، أو كيف قلنا أنها آية النساء متأخرة هناك في سورة الفرقان والذين يدعون مع الله إلها آخر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. كما هو معلوم يعني السلف أجمعوا على أن يعني هذا الذي جاء في سورة النساء أنه للتغليظ وأن القاتل له توبة وأن الله تعالى يتوب على على على يتوب على كل من تاب، وأن أمره إن لم يتوب تحت مشيئة الله، والذنب الذي لا سبيل إلى مغفرته هو الشرك بالله وحده، هو الشرك بالله وحده. فبعض أهل العلم قال يعني جاء عن ابن عباس، ولكن جاء عنه أنه رجع عن قوله وكان على القول الذي عليه جمهور السلف، وبذلك صارت المسألة اتفاقية، وهو أنه تحت المشيئة وأنه يغفر له وأن له توبة. ومن أوضح ذلك قصة الإسرائيلي الذي جاء في الصحيحين والذي قتل 100 نفس ثم بعد ذلك لقي له عالما وقال هل له توبة، قال ومن يحول بينك وبين التوبة الحديث. قل هل الفرقان كلها نزلت في مكة؟ ما أدري، لكن هي مكية والنساء مدنية. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن منصور عن سعيد بن جبير أو حدثني الحكم عن سعيد بن جبير قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما فقال لما نزلت التي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق قال مشركو أهل مكة قد قتلنا النفس التي حرم الله ودعونا مع الله إلها آخر وأتينا الفواحش فأنزل الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فهذه لأولئك. قال وأما التي في النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم الآية. قال الرجل إذا عرف شرائع الإسلام ثم قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم لا توبة له. فذكرت هذا لمجاهد فقال إلا من ندم. هذا من عباس إيه؟ يعني ثم ورد هذا الأثر عن ابن عباس أنه قال عن سعيد بن جبير قال سألت ابن عباس فقال لما نزلت التي في الفرقان والذين نعم قال هذه في المشركين يعني أن لهم توبة وأنهم إذا تابوا فإن الله تعالى يتوب عليهم. قال وأما التي في النساء فإنها في الذي عرف شرائع الإسلام ثم قتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم لا توبة له. ثم قتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم لا توبة له. وهذا الذي قاله ابن عباس أولا ثم رجع عنه قاله ابن عباس أولا ثم رجع عنه وصار على القول الذي عليه جمهور السلف وبذلك صارت المسألة متفقا عليها ولا خلاف فيها وابن عباس خالف فيها ثم رجع وصار رأيهم على الجماعة وليس فيها خلاف. وإذا كان الشرك وهو أعظم الذنوب فيه التوبة والله تعالى يتوب على من تاب منه كما قال الله عز وجل قل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف فكذلك المسلم إذا تاب من ذنبه فإن له توبة. وحديث الذي أشرت إليه آنفا قصة الإسرائيل الذي قتل 100 نفس ثم قال له العالم أنه من يحول بينك وبين التوبة ثم أرشده